الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب المنهاج في كتاب الحج، تفضل. آمين. هو فرض وكذاك العمرة في الأظهر. كتاب الحج، الحج في اللغة القصد، وقيل كثرة القصد، ليس القصد، وإنما إذا أكثرت القصد إلى شيء هذا يقال له حج. ولا صح الأول كثرة مطلق القصد، وإن لم يكن معه كثرة، وإن لم يكن إلى معظم، وهو بالكسر وبالفتح، حج وحج، مصدر حج لغتان، حج وحج، ما في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت، قراءتان سبعيتان، هذا تعريف لغة. كما قال الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب زبرقان المزعفر، أي العمامة. فالقصد أن الحج في اللغة هو القصد، من هذه القصد من هذه الشواهد. في الاصطلاح يعرفون الحج بأنه قصد الكعبة للنسك من طواف وسعي، ثم الوقوف بعرفة، ثم المبيت، هذا تعريف واصطلاح قصد الكعبة. اعترض عليه بأن مجرد القصد لا يكون حجا، لأن الشخص إذا قصد هذه الأشياء وجلس في بيته لا يقال إنه حاج، لابد مع القصد من فعل. واعتراضات كثيرة على تعريف الحج كثيرة، منها أن الغالب أن التعريف اللغوي يكون خاصا من التعريف الشرعي، وهنا بالعكس، الغالب في التعريف أن يكون اللغوي أعم من الشرعي، هنا بالعكس حصل كنظيره في الصلاة. هذا تعريفه في الاصطلاح. قال رحمه الله: هو فرض. فالحج فرض بمعنى مفروض، مصدر بمعنى اسم مفروض على الناس، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت. في أكثر الروايات ذكر الحج بعد الصوم، وفي بعضها تقديم الحج على الصوم. إذا نظر الفقهاء إلى هذا لهذه الكثرة في الروايات، فقدموا كتاب الصوم على كتاب الحج لذكره كثيرا مؤخرا عن الصوم في أكثر الروايات، ولأنه لا يجب إلا مرة في العمر، بخلاف الصوم يجب كل سنة بشروط طبعا. قال صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، فهو أمر يفيد الوجوب. وأجمع العلماء على أن الحج واجب، ومنكره يكفر إلا إذا خفي وجوبه عليه بأن كان حديث عهد بإسلام. هذا بالنسبة للحج، وهو من الشرائع القديمة طبعا، ليس مختصا بشريعتنا، بل هو من الشرائع القديمة، كما قيل إن آدم عليه السلام حج 40 سنة، فهو من الشرائع القديمة. والله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقيل: ما من نبي إلا وحج البيت الحرام، إلا وحج الكعبة، لأنه من الشرائع القديمة، فهو واجب إذن متى فرض، خلاف في سنة فرضيته، قيل قبل الهجرة، وقيل بل فرض بعدها، واختلف في تحديد السنة التي فرض بعدها، والأصح أنه فرض في السنة السادسة، فرض في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. بهذا الفعل استدل الشافعية ومن معهم على أن الحج لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي، لأنه فرض في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمرة القضاء في السنة السابعة ولم يذهب إلى الحج، وكان قد فرض عليه. ثم فتح مكة في السنة الثامنة ولم يحج، ثم بعث الصديق في السنة التاسعة ولم يذهب هو صلى الله عليه وسلم، وإنما حج في السنة العاشرة، فقالوا وجوبه ليس على الفور وإنما على تراخي، لكن قد يجب على الفور لعارض من العوارض، كأن نذره شخص لو نذر أن يحج هذه السنة وجب عليه فورا الحج، أو أفسد حجة وجب عليه القضاء فورا، أو تضيق عليه بأن خاف مثلا الفقر أو خاف الشلل، ولو ظنا يجب عليه الحج فورا لهذه العوارض، أو خاف تلف مال أن يتلف ماله أو أن يذهب ماله فيجب عليه الحج فورا، هذه عوارض، فالأصل أنه يجب على التراخي ويجب على الفور لعارض من هذه العوارض ولغيرها. إذا كان يجب على التراخي فيجب على الإنسان الذي استكملت فيه شروط الوجوب أن يعزم، واجب العزم، هكذا في كل شأن واجب موسع العزم واجب عليه، فإذا ترك العزم يأثم بتركه. استطاع شخص الحج قلنا وجوبه على التراخي لا على الفورية، فلم يحج حتى مات يأثم، نؤثمه من متى؟ من آخر سني الإمكان، ليس من آخر سنة توفي فيها وإنما من آخر سني الإمكان، مثلا التي تمكن فيها فهنا نؤثمه. قالوا حتى لو شهد شهادات عند القاضي ترد شهادته لتبين فسقه، كما لو شهد شاهد عند القاضي وقبل القاضي شهادته ثم تبين القاضي أنه فاسق فيرد القاضي شهادته السابقة وينقض حكمه، وهذا نظيره كذلك هنا. فيجب على الفور، يجب على التراخي إلا لعارض، ويجب مع ذلك العزم وإلا أثم بتركه العزم. هذا بالنسبة للحج. العمرة كذلك قال هو فرض، وكذا العمرة، العمرة فرض، والعمرة لغة الزيارة، وقيل الزيارة لمكان عامر، واصطلاحا هي قصد الكعبة للنسك، وهو غير نسك الحج وإن اشتمل عليه الحج، فلا يشكل أن تعريف الحج هو تعريف العمرة، لأن نسك الحج غير نسك العمرة، نسك العمرة معروف الإحرام والطواف والسعي الحلقة والتقصير بعد. وكذا العمرة في الأظهر، عمرة وعمرة واجبة في القول الأظهر، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى، لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، والمعنى ائتوا بهما حال كونهما تامتين، ائتوا بهما حال كونهما تامتين، فالآية دليل لوجوب الإتمام بعد الشروع، ودليل لوجوب ابتداء الفعل على هذا التقدير، ائتوا بهما تامتين، وقرأ بعضهم في الشواذ وأقيموا الحج والعمرة لله، فهي نظير وأقيموا الصلاة دليل على وجوب العمرة، وبعضهم قرأ أيضا في الشواذ وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج ثم استئناف والعمرة لله، وفي هذا لا دلالة على وجوب العمرة كما ذهب إليه بعض العلماء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة كما في ابن ماجه هل على النساء جهاد، قال صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هل على النساء، وصيغت على تدل على الوجوب فهي واجبة، وإذا وجبت على النساء فتجب على الرجال من باب أولى. وثبت أيضا في السنن النبي وأحمد النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، صيغة وجوب حج عن أبيك واعتمر. قال أحمد رحمه الله هذا أجود حديث في إيجاب العمرة، فهي فرض كالحج. وكذا العمرة في الأظهر. وأما حديث أن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير لك، فهذا الحديث ضعيف، وقال النووي رحمه الله وغيره لا يغتر بتحسين أو تصحيح الترمذي له، فقد اتفق الحفاظ على تضعيف راويه. فالحاصل أن العمرة واجبة كما يجب على الشخص أن يحج إذا كان مستطيعا، يجب عليه أن يعتمر، ولا يغني الحج عن العمرة. لو ذهب وحج مفردا، أعمال العمرة هي أعمال الحج، وزاد الحج عليها بأشكال الوقوف والمبيت، فهل يقال إن الحج يغني عن العمرة لأن أعماله تشتمل على أعمال العمرة وزيادة؟ لا يغني عنها، لأن العمرة أصل والحج أصل، ليس كالوضوء والغسل. شخص عليه حدث أصغر وعليه جنابة، لو اغتسل الجنابة اندرج الحدث الأصغر معها، وارتفع حدث الأصغر مع حدث الأكبر وإلا منوي. العمرة ليست والحج ليست كهذه لأمرين. الأمر الأول أن هذا من قبيل الطهارات، الوضوء والغسل، والطهارات مبنية على التداخل لأنها وسائل فيطهر فيها، بخلاف الحج والعمرة ليس مبنيا على التداخل، هذا أصل وتلك أصل. دليل ثاني على الأصلية هو أن مواقيت الحج تختلف عن مواقيت العمرة في حق من؟ في حق من كان بمكة. من كان بمكة إذا أراد الحج يحرم من بيته كما سيأتي إن شاء الله. في حق مكة من كان أراد العمرة وهو بمكة يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. اختلفت المواقيت حق من كان بمكة. أيضا المواقيت الزمانية تختلف. مواقيت الحج مش معروفة، الحج أشهر معلومات لا يصح الإحرام به في غيرها. العمرة جميع السنة إلا مستثنية وقت لإحرامها، فلما اختلفت مواقيتها الزمانية والمكانية كانت أصلا فلم تدخل في ضمن الحج إذا حج، فلا بد أن يحج وأن يعتمر، فهما أصلا هو فرض وكذا العمرة، كما قال في الزبد رحمه الله تعالى الحج فرض وكذاك العمرة، لم يجب في العمر غير مرة إلا لعارض، يقول صلى الله عليه وسلم في مسلم علي حجنا هذا أحجنا هذا لعامنا أم الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم بل الأبد، فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة ومثله العمرة، إلا لعارض كما قلنا إذا نذر أن يحج أو أفسد وجب عليه أن يحج فورا ومرة ثانية غير حجة وعمرة الإسلام. تفضل. شرط صحته الإسلام. وشرط صحته الإسلام. الحج ورد في فضله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكفر الذنوب، قيل يكفر الذنوب الكبائر والصغائر، وهذا جرى عليه الرملي والكردي رحمه الله، وقيل بل يكفر الصغائر، الكبائر لابد لها من توبة. وشرط صحته الإسلام. تفضل اقرأ الشروط كاملة. شرط صحته الإسلام للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون، إنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الفضل فيزيد حج الفقير دون الصبي والعدل. هذه شروط الحج، وذكروا في الحج شروطا وهي على خمسة مراتب. على خمسة مراتب. الأول شروط صحة، الثاني شرط كما ذكر في كلام مرتبا شرط مباشرة. الأول شرط صحة، الثاني شرط مباشرة، الثالث شرط وقوعه عن نذر هذا ما ذكره، والرابع شرط وقوعه عن حجة الإسلام، والخامس شرط وجوب. خمسة مراتب في شروط الحج. الأول شرط الصحة، شرط الصحة الإسلام، من يصح حجه؟ المسلم، كل من كان مسلما صح حجه، من لم يكن مسلما لم يصح حجه، شرط واحد فقط في الصحة. النوع الثاني مرتبة الثانية صحة مباشرة، من الذي يصح أن يباشر الحج بنفسه؟ شرط أن يكون مسلما مميزا فقط. الثالث من الذي يصح أن يحج عن نذره؟ هذا لم يذكرها رحمه الله تعالى. شرط أن يكون مسلم مكلفا وإن لم يكن حرا، إذا نذر وباشر الحج وهو مسلم مكلف وقع عن نذره وإن لم يكن حرا بأن كان عبدا. الشرط الرابع الوقوع عن حجة الإسلام. إذا حج الشخص متى نقول إن هذا الحج يقع عن حجة الإسلام ويجزي عن حجة الإسلام؟ شرط الحاج الذي يقع حج عن حجة الإسلام أن يكون مكلفا حرا، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا حرا. والأخير متى يجب عليه الحج، شرط وجوب. يجب الحج إذا كان مسلما مكلفا حرا مستطيعا يجب عليه الحج. هذه خمسة مراتب لشروط الحج، أكثرها في شروط الصحة والأخير في شرط الوجوب. وشرط صحته الإسلام فقط، شرط صحة الحج الإسلام، أن يكون مسلما. فلو حج الصبي صح حجه، حج العبد صح حجه، حج غير المستطيع وتكلف صح. شرط وحيد للصحة وهو الإسلام. فلو حج الكافر لا يصح حجه، حج المرتد والعياذ بالله لا يصح حجه بالإجماع، لقوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب لو حج وهو مسلم ثم في أثناء الحج ارتد والعياذ بالله، ترى الكفر، الكفر مانع من صحته ابتداء، كذلك هو مانع من صحته دواما وأثناء. فلو ارتد الحاج والعياذ بالله بطل حجه، بطل، لأن من شرط صحته الإسلام. ولا يجب عليه المضي فيه لأنه باطل. في هذا الموضع يفرق الفقهاء بين الباطل والفاسد. قالوا لو جامع شخصا قبل التحلل فسد حجه كما سيأتي حكم إن شاء الله تعالى في محظورات الإحرام، ويجب عليه أن يمضي فيه لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وهذا بإجماع الصحابة كما أمر عمر من جامع بالمضي، وكذلك أبو هريرة وعلي، وأجمع الصحابة على ذلك. إذا جامع فسد حجه وجب عليه المضي، هذا حج فاسد. بينما لو كفر والعياذ بالله في أثناء الحج ارتد بطل ولا يجب عليه المضي. هذا فرق بين الباطل والفاسد، ولا فرق بينهما إلا في أربع أبواب: في الحج والخلع والكتابة والعارية. الباطل كالفاسد إلا في أربعة، خذ عدها فلتعرفي: في الحج والخلع والكتابة عارية وفلت للإصابة. طرو ردة بحج باطل وعقده في حال وطن يحصل بجماع فيه ذاك الفاسد، فاحفظ الفرق فأنت الماجد، كما قال الشيخ أحمد داود رحمه الله تعالى. طيب إذا حج الشخص وهو مسلم صح حجه، فرغ منه ثم ارتد، عرفنا حكمه إذا حج وهو كافر. إذا طرأ الكفر في أثناء الحج يبقى حكم ما لو حصل الكفر بعد أن فرغ، هل يبطل حجه؟ لا يبطل ما فعله، ما فعله صحيح، لكن ثوابه يبطل إذا اتصلت الردة بالموت، لقول الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. لابد من استمرار الردة إلى الموت في حبوط العمل، لا يحصل على ثواب. والآيات التي جاءت بحبوط العمل مطلقة نحمله على هذا التقييد: لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن لا يجب عليه أن يحج مرة ثانية لو أسلم، حج وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم، لا يجب عليه أن يعيد الحج، حجه صحيح، حجه صحيح خلاف لأبي حنيفة رحمه الله. فيضر عدم الإسلام في الابتداء وفي الأثناء، أما بعد الفراغ فلا يؤثر فيه. هل هناك شروط للصحة غير شرط الإسلام؟ أنجيل يشترط لصحة الحج الوقت كما سيأتي في المواقيت. لو حج في غير وقته هل يصح؟ ما يصح. حج من غير نية هل يصح؟ ما يصح حجه. حج وهو لا يدري ما الحج، ما يصح حجه. هذه ثلاثة: النية والوقت ومعرفة الأحكام، هل تشرط صحة الحج؟ وهل يشكل على قولهم شرط صحته الإسلام؟ لأن هذا حصر، شرط صحته مبتدأ معرف، الإسلام خبر معرف، تعريف الجزئين يفيد الحصر، هذا فيه حصر على الصحيح كما قال ابن حجر رحمه الله. وإن قال الخطيب المغني إنه إنها ليس فيها حصر بل فيها حصر، لأنه عرف الجزئين. وعبارة المحرر يشترط لا يصح الحج إلا بالإسلام، أو لا يشترط لصحته إلا الإسلام، هذه فيها حصر. إذن هذه الأشياء التي أوردوها، الوقت والنية ومعرفة الأحكام، هل ترد على هذا الحصر أم لا؟ ممكن النية لا ترد، لأن النية ركن كما سيأتي، وكلامنا هنا في الشروط. بالنسبة للوقت ممكن يرد عليه، فيضاف إلى الإسلام الوقت، أن يعني يكون الوقت قابلا للحج، ممكن يضاف لي. أما معرفة الأحكام ومعرفة الكيفية هذه ما تشترط في الابتداء، كلامنا في صحة الإحرام. لو أحرم شخص بالحج وهو لا يدري ما هو الحج، كيف يحج، ثم بعد ما أحرم تعلم وحج بعد علم، صح حجه كما يكون لبعض الأعاجم، يأتي محرما ولا يدري ماذا يفعل، كيف أفعل، هذا إحرامه صحيح وحجه صحيح إذا تعلم قبل أن يباشر المناسك. فإن باشر المناسك من غير معرفة فلا يصح حجه، فإذا لا يرد هذا. وقد وقع لي مرة لما ذهبت للعمرة، كنت في الصحن كعبة، فجاء شخص من ليبيا أو من الجزائر، قال الآن وصلت ما أدري كيف أعمل في العمرة، أحرم بها وما أدري كيف يعمل، هذا يصح إحرامه بشرط إذا علم قبل التلبس بالمناسك. فالعلم بالكيفية يصح إذا حصل بعده بعد إحرامه. وشرط صحته الإسلام فقط. ثم قال فللولي، قرأت هذا، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون. إذا كان شرط صحته الإسلام فيصح بناء على هذا أن يحرم الولي عن الصبي الذي لا يميز، وأن يحرم الولي عن الصبي الذي لا يميز، وأن يحرم كذلك الولي عن المجنون. الولي المراد بالولي ولي المال، ليس المراد به لي النكاح، لا، ولي النكاح عام، ولي النكاح الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا أولياء النكاح، وليس ولي الصلاة في الجنازة، وإنما المراد ولي المال، ولي المال الأب ثم الجد ثم وصي من تأخر موته منهما ثم قيم الحاكم، هذا ولي المال. فالذي يصح أن يحرم عن الصبي هو الولي، ولي المال، يحرم به أبوه أو يحرم به جده يصح، أو كان وصيا بأن مات الأب والجد وهناك وصي أوصى الأب والجد بأن يكون فلان وصيا على أولادي أو على أولاد أولادي، فيجوز لهذا الوصي أن يحرم عن هذا الصبي، أو القيم الذي نصبه القاضي يصح أن يحرم عن هذا الصبي. كيف يحرم؟ ينوي جعل هذا الصبي محرما، أو ينوي الإحرام عن هذا الصبي، كيفيتان لنية الولي، إما أن ينوي أن يجعل هذا الصبي محرما أو أن يحرم عن هذا الصبي، ويكون الصبي في ذي الحال محرما بالحج أو بالعمرة. الصبي الذي لا يميز، ولا يشرط في الولي أن يكون قد حج عن نفسه، وإن كان لم يحج عن نفسه يصح، ليس كالأجير، سيأتي الأجير لابد أن يكون قد حج عن نفسه، لا يصح أن يحج عن غيره نيابة إلا إذا حج عن نفسه أولا. أما هذا الولي فيصح أن يحرم عنه وإن لم يحج عن نفسه، لأنه يباشر العبادة هنا، الأجير يباشر العبادة عن غيره الذي استأجر، بخلاف هذا الولي. أن يحرم عن الصبي ومثل الصبي، الصبية كذلك، الذي لا يميز، كأن كان سنه سنة أو كان سنه سنتين أو ثلاث، لا يميز، لا يفرق بين ما يضره وما ينفعه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في مسلم، لقي ركبا بالروحة مكان قرب المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا ذلك لأنهم ربما لقوه في ظلمة فلم يعرفوه، أو أنهم أسلموا في بلدانهم ولم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من أنت؟ لأن من شرط الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن ما عرفوا شخصه صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مسلمين، لأنهم قالوا المسلمون. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. في أبي داود أخذت بعضل صبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ وقال الشافعية كالجمهور الظاهر من هذا أن الصبي لا يميز، لأن شأن الصبي الذي يرفع بالعضد يكون صغيرا جدا، فاستدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز أن يحرم الولي عن الصبي الذي لا يميز، وحجه صحيح ويحصل على أجر الولي الذي حج عنه الذي حج به، وكذلك الصبي يحصل على أجر، وإن كان لا يكتب عليه شيء، لا تكتب عليه معصية إجماعا. فهذا الحديث حجة وعمدة في أن الصبي الذي لا يميز يصح الإحرام عنه. فإن قيل هذه امرأة، وهل المرأة الأم تكون ولية في المال؟ وقد قلتم قبل قليل من شرط الإحرام أن يحرم الولي في المال، المرأة ليست لا تكون ولية في المال خلافا لبعضهم، وهذا الحديث محمول على أن وليها على أن ولي هذا الصبي أذن لها أن تحرم عنه، أو أنها وصية يصح أن تكون مرأة وصية، أو هي ليست محرمة عنه وإنما أحرم عنه وليه ثم هي حملته لكونها أم معه، فقال ولك أجر، أي أجر الحمل ومشقة الرعاية في أثناء الحج. فهل يصح أن يحرم عنه أخوه الأخ أخذ أخاه الصغير وأحرم به في الحج؟ هل يصح؟ إذا لم يأذن الأب ولا الجد ما يصح، لا يحرم إلا الولي المالي الأب أو الجد أو الوصي، أو إذا أذن الولي المالي أو الوصي أذن للغير أن يحرم عنه. فينتبه لهذه المسألة، لا يصح أن يحرم بالصبي أخوه أو عمه أو ابن أخيه إذا لم يكن مأذونا من قبل الولي أو وصية. أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، فإذا كان مميزا الصبي بأن بلغ 7 سنين، بلغ مبلغا يأكل وحده ويستنجي وحده ويشرب وحده، هل يصح أن يحرم عنه وليه؟ أو نقول في ذي الحال ما دام مميزا لابد أن يحرمه عن نفسه لأنه يميز. مفهوم كلامي رحمه الله أن الصبي الذي يميز لا يصح للولي أن يحرم عنه، هذا مفهوم كلامي رحمه الله. وقد قال بهذا القول جماعة، بل نقله الأذرعي رحمه الله تعالى عن نص الشافعي عن الجمهور، لكن المعتمد كما في أصل الروضة أن الصبي المميز إن شاء وليه أحرم عنه، وإن شاء أمر أن يحرمه عن نفسه، وحينئذ فلا اعتراض على مفهوم كلامه، لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل أو كان فيه خلاف قوي لا يعترض عليه، فالاعتراض على كلام النووي رحمه الله تعالى. وعن المجنون، يصح الولي أن يحرم عن المجنون، مجنون وإن كان بالغا أخذه وليه المال يرحمك الله وأحرم عنه، نويت جعله محرما أو نويت الإحرام عن فلان المجنون، يصح إحرامه قياسا على الصبي الذي ورد به النص. هذا فيه خلاف المجنون، النص ورد في الصبي، وإن خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله، المجنون فيه خلاف، والأصح أنه يصح الإحرام عنه قياسا عليه. وقيل لا يصح الإحرام عن المجنون لأن الصبي من جنس العقلاء، منعه من تمام التكليف البلوغ فقط، فيصح أن يحرم عن هذين. فإذا أحرم عنهما يجب عليه إحضارهما المواقفة، الوقوف بعرفة يجب أن يستصحب الصبية والمجنون معه، المبيت يجب أن يستصحب معه، بل حتى الرمي يأخذ معه ويرمي عنه الولي، لأن الواجب شيئان حضور منى والرمي، فإذا لم يستطع الرمي الصبي يستطيع الحضور فيحضره، فيجب عليه إحضاره ويرمي عنه الولي. في الطواف يأخذه معه ويطهره ويوضيه ويأخذه معه ويطوفه عنه الولي. في صلاة ركعتي الطواف يصليها عنه الولي. هذه الصورة الوحيدة التي تدخل النيابة فيها في الصلاة، ركعتا الطواف، وقيل لا نيابة فيها، بل هذه بل هاتان الركعتان هما للولي، لكن يسقط الطلب عن الصبي، والصحيح أنهما للصبي، فهي صورة مستثناة في دخول النيابة في الصلاة. طيب، إذن اثنان فقط يصح أن يحرم عنهما الولي، الصبي والثاني المجنون. المغمى عليه هل يصح أن يحرم عنه؟ جماعة ذهبوا إلى الحج في الباص، وصلوا إلى الميقات، وشخص أغمي عليه، بالغ عاقل أغمي عليه، وأحرم هؤلاء وأرادوا الذهاب على إحرامهم إلى مكة، وهذا لم يحرم لأنه مغمى عليه، هل ينتظرون إفاقته أم يحرم عنه أحدهم؟ ويقال حكم حكم المجنون، ما يصح أن يحرم عنه أحد، تنتظر إفاقته، ولا يصح أن يحرم عنه أحد، ليس كالمجنون ولا كالصبي. النص ورد بالصبي وقيس عليه المجنون لأنه في معناه غير مكلف، المغمى عليه مكلف، وهذا الإغماء نوع مرض وليس بنقص، الإغماء مرض وليس بنقص، ولهذا جاز على الأنبياء وامتنع عليهم الجنون، فلا يجوز أن يحرم عنه أحد وليس كالمغمى عليه. فالولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون. تمام، نقرأ. وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، هذا شرط مباشرة، من يصح أن يباشر الحج والعمرة بنفسه؟ شرط أن يكون مسلما مميزا، فالكافر لا يصح منه ولا يصح أن يباشره، المسلم المميز ولو كان غير بالغ ما دام مميزا يصح أن يحج بنفسه، كما قلنا سابقا يصح للولي أن يحج عنه على ما صححه في أصل الروضة، ويصح أن يحرمه عن نفسه. فلو باشر الصبي المميز المسلم المميز صح حجه، لأن عنده تمييز تتأتى منه النية، بخلاف غير المميز لا يصح أن يباشر الحج بنفسه لفقد ركن من أركان الحج وهو النية لعدم تمييزه. فلو كان رقيقا وهو مسلم مميز صح أن يحج عن نفسه، صبي لكنه مميز مسلم صح أن يحج مباشرة عن نفسه، لكن يشترط إذن وليه، هذا شرط مهم، يشترط إذن وليه في المال لكي يعطيه المال، إلا لا يصح أن ينفق على نفسه المال، لقول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا أذن له وليه وحج هذا الصبي المميز صح حجه، تكاليف الحج على من؟ على الولي أم على الصبي المميز في ماله؟ في تفصيل ننظر إلى نفقاته في حال الحضر وحال الإقامة، ما كان قدر نفقاته في حال الإقامة من مال الصبي، لأنه وإن لم يحج هذه واجبة في ماله، ما زاد على نفقاته في حال الإقامة تكون من مال الولي، ما زاد على نفقات الصبي في حال الإقامة تكون من ماله، لأنه لا حاجة له في هذا الحج، لأنه سيجب عليه أن يحج مرة ثانية إذا بلغه، فقط استفيد الأجر، والولي مأمور أن يفعل الأحوط في مال الصبي أو مال نعم الكلام في الصبي في مال الصبي المميز. إذا فعل شيء من محظورات الإحرام هذا الصبي المميز، الدم يجب في مالي أم في مال الولي؟ في مال الولي، لأنه هو الذي ورطه بالإذن، يجب في مال الصبي النفقة التي تكون في السفر قدر النفقة التي تكون في الإقامة فقط، ما زاد عليها في مال الولي ما وجب بسبب إتلاف أو فعل ما يوجب الفدية تكون في مال الولي لا في مال الصبي. ما الضرورة إلى أن يأذن له في الحج؟ ليس هناك ضرورة إلى إذنه في الحج، لأنه عليه أن يحج مرة ثانية كما سيأتي بالإجماع، إذا بلغ عليه أن يحج. إذا طلب هذا الصبي الزواج مثلا، أذن له وليه، تكلف الزواج على الصبي أم على الولي؟ على الصبي، تكلف الزواج على الصبي، لأن الزواج يدوم. ولا نقول بعد ما تبلغ تزوج مرة ثانية، هذا كاف في تحصينه وإعفافه. وربما هذه المرأة التي يريدها المصلحة قد تفوت لو لم نزوجها منها. أجرة التعليم، تعليم الولي، تعليم الصبي في مال الولي أم في مال الصبي؟ في مال الصبي، لأن ما يتعلمه يرحمك الله يبقى معه وينتفع به بعد بلوغه، ولا يحتاج إلى تعليمه مرة ثانية. إذن هذه المسائل الزواج وأجرة التعليم فارقت مسألة الحج، لأنه يجب عليه أن يحج مرة ثانية، فلا ضرورة إلى إحجاجه الآن، وإنما تصح مباشرة من المسلم. وإنما يقع، تفضل، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة ما شرط المكلف الحر. هذا الوقوع عن حجة الإسلام، قبل هذا قلنا مرتبة الوقوع عن النذر، وقوعه عن النذر إذا فعله المسلم المكلف وإن كان رقيقا يقع عن نذره. هذه ما ذكرها النووي رحمه الله. يقع عن حجة الإسلام، متى نقول إن هذا الحج أجزى عن حجة الإسلام وهو كاف عن حجة الإسلام؟ يقع عن حجة الإسلام إذا بشره المكلف الحر، إذا كان الذي حج مكلفا بالغا عاقلا حرا مع شرط الإسلام الذي مضى للصحة. فإذا حج المسلم البالغ العاقل الحر هذا حجه يجزي عن حجة الإسلام، ما يطالب بإعادته مرة ثانية. هذه شروط وقوع عن حجة الإسلام. وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، إما أن يباشر عن نفسه أو يباشر عن غيره. لما قال المباشر المراد المباشرة إما عن نفسه أو عن غيره كميت أو كمعضوب. وإن قال بعض الشراح إن قوله بالمباشرة هذا غير مضر فالأولى حذفه، كما قال الدميري رحمه الله وتابعه والخطيب الشربيني. لكن ابن حجر رحمه الله يقول لا ضرر في هذا، لأن المراد المباشرة، المباشرة إما عن نفسه وإما عن غيره. فإذا باشر الحج عن نفسه كان مسلما مكلفا حرا أجزى، أو باشر الحج عن نفسه عن غيره كميت أو معضوب وكان هذا الذي باشره مسلما مكلفا حرا أجزى عن حجة الإسلام عن ذاك الغير، فيجزي حج الفقير دون الصبي والعبد. ليس من شرط الوقوع عن حجة الإسلام أن يكون غنيا، ليس من شرطه، بل لو تكلف الفقير واستدان وهو ما ينبغي له، لو استدان وتكلف وحج أو ذهب ماشيا لم يلتفت إلى تكاليف الحج، ذهب ماشيا وكان فوق مرحلتين ولا يجب عليه الحج إذا كان فوق مرحلتين، تكلف وحج وكان مسلما بالغا عاقلا حرا أجزاء عن حجة الإسلام. فليس من شرط الوقوع عن حجة الإسلام أن يكون الذي باشره غنيا أو مستطيعا، فيجزي حج الفقير وكذلك عمرة الفقير. مريض يتأذى بحضوره الجمعة ما تجب عليه الجمعة بنص الحديث، الجمعة حق إلا على مريض، لو تكلف الحضور تصح جمعته أو نقول ما تصح؟ تصح جمعته. وهكذا نظيره، إذا تكلف الفقير الحج أجزاء دون الصبي والعبد، لأن هذا خرج بقوله المكلف الحر. فالصبي إذا باشره ما يجزي عن حجة الإسلام، من شرط وقوع حجة الإسلام البلوغ الذي ذكر ضمن قوله المكلف. إذا حج العبد ما يجزي عن حجة الإسلام، لأن من شرط وقوع حجة الإسلام أن يكون حرا، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن الصبي إذا حج لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، عليه أن يحج مرة ثانية إذا بلغ. وأجمع على أن العبد إذا حج في حال رقه وعبوديته يجب عليه الحج مرة ثانية إذا بلغ، إذا عتق، بالإجماع. وثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، إجماعا. فشرطه عن حجة الإسلام أن يكون الحاج مسلما بالغا عاقلا حرا. لو صلى الصبي صلاة الظهر مثلا وهي ما تجب عليه وفي أثناء الوقت بلغ وفي الوقت ساعة، هل يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر التي بلغ في أثناء وقتها؟ ما يجب عليه، أجزاءات هذه الصلاة بخلاف الحج يجب عليه إذا بلغ أن يعيد إجماعا، والفرق ظاهر بينهما، وهو أن الصلاة تتكرر، يتكرر وجوبه على المكلف كل يوم 5 مرات، فإيجاب إعادته في مشقة عليه، بخلاف الحج وظيفة العمر مرة واحدة في العمر، فوجب عليه أن يعيده ليكون في حالة الكمال. الفرق الثاني أنه مأمور بالصلاة، مورو أولادكم بالصلاة لسبع، مميز مأمور بالصلاة، بخلافه في الحج غير مأمور بالحج، لذلك قلنا لو أذن له الولي تكاليف الحج زائدة على محل الإقامة على الولي، لأنه ورطه ولا ضرورة إلى ذلك. طيب إذا بلغ في أثناء الحج، عرفنا إذا بلغ بعد الحج أو عتق بعد الحج وجب عليه أن يعيده بالإجماع. إذا بلغ في أثناء الحج الصبي أو عتق العبد في أثناء الحج، هل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه تفصيل، إن حصل البلوغ قبل الوقوف بعرفة فيكمل حجه ويجزيه ذلك، لأن الحج عرف وقد أدركه بالغا، وإن بلغ في أثناء الوقوف كذلك يجزيه. بلغ بعد ما وقف ولم يرجع للوقوف ما يجزي هذا حجة الإسلام، لابد أن يعيده إذا بلغ. واضح التفصيل؟ واضح إن شاء الله. إذا كان بلوغه قبل إدراك الوقوف ثم وقف وهو بالغ أجزاه ذلك، كالشخص في الصلاة إذا أدرك الإمام راكعا يدرك الركعة، لأن معظم الصلاة الركعة، ولهذا قيل لها ركعة، أطلقوا الجزء الذي هو الركوع على الكل. الركعة مكونة من قيام وقراءة فاتحة وركوع واعتدال وسجدتين وجزء بينهما، قيل لها ركعة لأن معظم ركنها الركوع، فإذا أدرك الركوع مطمئن أدرك هذه الركعة، كذلك إذا أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج. إن بلغ بعد الوقوف ولم يرجع بأن كان الوقت قد فات، فهنا لم يدرك الحج الواجب، عليه أن يعيد الحج إذا بلغ، مثله العبد إذا عتق. لكن شخص وقف وهو مميز غير بالغ، وقف بعرفة بعد منتصف الليل، الشرط في الوقوف أن يقف لحظة من ليل أو نهار، هذا في الليل ذهب إلى مثلا مزدلفة أو ذهب إلى الطواف، بلغ هناك رجع مرة ثانية إلى عرفة قبل الفجر أدرك الوقوف، لا أدرك زمن الوقوف، فهذا حجه مجزي وصحيح، وإن رجع بعد لأنه أدرك الوقوف. حتى قال بعضهم بل لو طاف طواف الإفاضة ثم بلغ، طاف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل يكون وقته، ثم بلغ ورجع قبل الفجر وأدرك زمنا من الوقوف أجزاء عن حجة الإسلام وإن طاف طواف الإفاضة، لكن يعيد بعد طواف الإفاضة كما يعيد السعي. بل قيل إنه لو تحلل التحلل الثاني ولا زال وقت الوقوف باقيا ثم رجع أجزاه ذلك عن حجة الإسلام. المهم أنه يدرك الوقوف، إذا أدرك الوقوف أجزاه ذلك عن حجة الإسلام. هذا في الصبي إذا بلغ، وفي العبد إذا عتق. مسألة ثانية في المجنون، مجنون أحرم به وليه، هل يصح؟ يصح كما سبق قياسا على الصبي، أحرم به وليه وأتى به إلى طواف القدوم ثم ذهب به إلى منى في اليوم السابع ثم ذهب به إلى عرفات في اليوم التاسع وأفاق، هل وجب عليه الحج لم يجب لأنه مجنون لا يجب عليه الحج. أفاق في اليوم التاسع في وقت الوقوف وأدرك زمنا من الوقوف وهو عاقل الآن أفاق، هل نقول وأكمل باقي حجة، باقي حجة أكمل، هل نقول هذه الحجة تزين حجة الإسلام حكم حكم الصبي إذا فاق في زمن الوقوف أو العبد إذا عتق، أم نقول يكمل هذا ويجب عليه أن يحج حجة ثانية لأن الإحرام وقع في حال جنون في حال نقص؟ هذا ليس حكم حكم الصبي ولا حكم العبد، يجب عليه أن يحرم بحجة أخرى حجة الإسلام. ما الفرق؟ قلتم يصح للولي أن يحرم عن الصبي ويصح للولي أن يحرم عن المجنون، والصبي إذا بلغ في أثناء الوقوف أجزاه، فلماذا لا يجزي المجنون إذا بلغ إذا فاق؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أن الصبي ورد به نص وهو أنه يصح أن يحرم عنه ولي ورد به نص، فلذا إذا فاق وأدرك زمن الوقوف إذا بلغ وأدرك زمن الوقوف أجزاه ذلك عن حجة الإسلام، بخلاف المجنون لم يرد به نص في أن وليه يحرم عنه وإنما قيس عليه وفيه خلاف، فلذلك قالوا لقوة أمر الصبي إذا بلغ في أثناء الوقوف أجزاه عن حجة الإسلام، وللخلاف في المجنون إذا أفاق لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام بل لابد أن يحج حجة ثانية. ومنهم من قال يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قياسا على الصبي، وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، هذا الشرط الأخير من المراتب الخمسة هو شرط الوجوب. من يجب عليه الحج؟ شرط ما ذكر من الحج والعمرة الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، كم شروط؟ الإسلام أربعة والتكليف والحرية والاستطاعة، فالكافر لا يجب عليه كما أنه لا يصح منه كما سبق لا يجب عليه ولا يطالب به في الدنيا، لا يطالب بالحج بل يطالب قبل ذلك بالإسلام، هذا الكافر الأصلي، ومع ذلك يعاقب عليه في الآخرة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال قالوا لم نكو من المصلين، فيعاقب على تركه في الآخرة. لو استطاع في حال كفره الكافر ثم افتقر وأسلم وهو فقير هل استقر في ذمته؟ لم يستقر لأنه في حال استطاع غير واجب عليه، شرط وجوبه الإسلام. أما المرتد فيجب عليه لو استطاع في حال ردته ثم افتقر ثم أسلم لزمه الحج لأنه مطالب به في حال ردته، وشرطه كذلك التكليف، فالصبي لا يجب عليه الحج بالإجماع، والمجنون لا يجب عليه الحج بالإجماع ولا عمرة، ونص الحديث رفع القلم عن ثلاث، والحرية فالعبد لا يجب عليه الحج بالإجماع، وإذا كان العبد لا تجب عليه الجمعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الاشتغال بأمر سيده مع أن المسافة تكون قريبة من بيت السيد إلى الجمعة والزمن يسير سيرجع عن قرب، فالحج من باب أولى لبعد مسافته ولطول زمن الحج، فلا يجب عليه الحج بالإجماع. والاستطاعة فغير المستطيع لا يجب عليه الحج لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، في الحديث حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فالوجوب في الآية وفي الحديث مقيد بالاستطاعة أن يكون مستطيعا. طيب شخص استطاع الحج وجب عليه الحج، هل نقول وجبت عليه العمرة، وجب أن يحج وأن يعتمر؟ ها؟ يجب عليه إذا كان ما قال اعتمر من قبل فاستطاع وكانت الاستطاعة وجاءت وقت الحج يجب عليه أن يحج وأن يعتمر، فاستطاعته الحج تكفي عن استطاعة العمرة إذا استطاع في وقت الحج، إن استطاع في غير وقت الحج هذه استطاعة تجب بها العمرة، فاستطاعة الحج تغني عن العمرة إذا كانت في وقت الحج، وإلا فلها استطاعة أخرى إذا كانت في غير وقت الحج. ثم قسم الاستطاعة إلى نوعين: استطاعة مباشرة واستطاعة تحصيل بغيره. قرب الأذان، بقي دقيقتين أو دقيقة. نقف عند نوعي الاستطاعة، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. قلنا إذا فاق المجنون، إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف أو في أثنائه، أجزاء عن حجة الإسلام، هذا في الحج. في العمرة كيف الاعتبار؟ في العمرة بالطواف، وليس لها إلا طواف واحد. فإذا بلغ في أثناء الطواف أو عتق في أثناء الطواف أجزاه ذلك عن عمرة الإسلام، وإن حصل البلوغ بعد أن فرغ من الطواف عليه أن يحج حجة أخرى. كمن بلغ يعتمر، نعم، عمرة أخرى كمن حج وبلغ بعد الوقوف. ركنها الأعظم الطواف، كما أن ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة.